قال بكبار قيس كالديار الجديبة مدلهم من خيال المجن والليل داجي أدل أم السحاب وهل محلا شكيبة رافد ما تركز فين حورة عجاجي ما العين الذي ذي النوم ما تهتني به لين غابت نجوم الليل والصبح باجي أصبري يا عيوني للسهر وتعذيبة كل ضيقني يجي بعده ساعة وانفراجي والله أنه طلع في وقت نشين عجيبة والطريق المعبد صار فيه اعوجاجي قامت الناس تمشي في الأمور الغريبة من الغرائب غلاهم في المهر والزواجي واكثر الشر جا بين النسيب ونسيبه واحد يبغي الفرقه والاخر عواجي اي الراع الوفا واهل العهود القطيبه ماكثر اليوم راع الحسد واهل اللجاجي من تجنب كتاب الله وسنه حبيبه مثل ما يدخل الظلمه بلي اسراجي ومن قرض في عروض الناس ربي حسيبه ولو نجى اليوم يوم الحشر ما هو بناجي موقف ما نحصل فيه ما نتقيبه فيه لما هجي ما بين خايف وراجي منهم اللي ذنوبه في العذاب تهويبه ومنهم اللي يلبس له سوار وتاجي من مشى في طريق البطل لا تكتذيبه والخطر من تعرض له صيوره يفاجي ما تفيد النصيحة في القلوب العطيبة كل واحد يقول اليوم بتبخر راجي فايز بالنميمة ما درنها المصيبة مثل سل دخل في العظم ما له علاجي والنصيحة لوجه الله ما هي تجيبه لا مع كاسبين الظلم شفوا مزاجي مربح اللي كتاب الحق جاء من نصيبه يوم يلقى حسابه ما عليه احتجاجي عادة الرجل يثبت عند وقت المصيبة والردي كل ما جلق فيه ارتجاجي والمراجل على اللي ما عرفها تعيبة وشارة العز ما تلقى بسوق الحراجي بنشد اللي يحلون الغوز الصعيبة ايش رجل تعرفونه مع الناس لاجي دائما ما اخذن كسبه ورزقه نهيبه لا كسب راس مال ولا فتح له دراجي.